وعن ابن عباس قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. اي نعم، هذا ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وايضا قاله كما مر بنا بمناسبة مع معاوية. فابن عباس رضي الله عنهما كان يطوف مع معاوية في البيت، معاوية صار يمسح الأركان اليماني والأسود والشامي والعراقي، فقال له ابن عباس ما هذا؟ إنما يمسح الركنان. فمعاوية قال ليس شيء من البيت مهجور، ليس شيء من البيت مهجور. قال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من الأركان إلا اليماني والحجر الأسود. قال له معاوية صدقت، سلم له. والحكمة في هذا يقولون، يقول ابن عمر رضي الله عنهما أو ابن مسعود أحدهما ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مسح الركنين الآخرين إلا أنهما ليس على قواعد إبراهيم، الركن الشامي والعراقي ليس على قواعد إبراهيم، بينما الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني كلاهما على قواعد إبراهيم. فيبدو من الحكمة في اقتصاره عليه الصلاة والسلام على مسح الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، وترك الركنين الشاميين لأنهما قصر عن قواعد إبراهيم، فلعل هذا من الحكمة. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحرص ويتمسك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينطلق ويأخذ بمجرد رأيه، ولا أيضا بالعمومات خاصة إذا عارضها ما هو أخص منها، فينبغي الأخذ بالأخص، وتقديم الخاص على العام إذا ثبت ذلك. فنسأل الله أن يوفقنا للهدي، للأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسنته، والعمل بما بلغنا عنه عليه الصلاة والسلام.